العلاج، العلاج الشرعي لانفلات العين والوصول إلى الزنا، سواء السماع مثل اللي يغازلون أو الذين يرون أو اللي يتكلمون أو اللي يبطشون أو اللي يسافرون أو اللي يمشون. نقول العلاج أولا هل ترضاه على أحد من أرحامك؟ تقدم إلى رسول الله شاب فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. مسألة، أنت لو يقول لك ولدك كلمة حول ذلك لربما بطشت به بطشا، فقال ائذن لي بالزنا، وتعرفون القصة. قال الحبيب أدنو، كان في الأخير أدنو، فلما وصل إليه قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. ثم استمر في محارمه، قال: ولا الناس يرضونه في أخواتهم في بناتهم في. ثم وضع يده على صدره ودعا له. من العلاج أن يخشى الإنسان من أن يبتلى في بنت أو نحوها ثم يقول بعد ذلك: هذه عقوبة معجلة. 2، استحضر أن الله يراك عند أي خطوة من خطوات الزنا، وأولها النظر، أولها النظر، الله يراك. فإذا كان لا يراك من الخلق أحد يكفي أن تستصحب رؤية الله. 3، تذكر أن معك الشيطان الذي أزك وزين المنكر لك وأطعته. طيب معك ملكين يا شيخ، وليه يا أخي ما أطعتهم؟ وهم يحاولان أن يحميانك من وسوسة الشيطان، لكن صدودك وإبعادك أو بعدك عن دائرة الخير سلط شيطانك وقواك. تذكر كتابتهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. منها الفرار إلى الله عند ما تتملكك الشهوة والنظر وتريد تذهب، فر إلى الله يا رب، وناده بعين دامعة: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تذكر أيضا من العلاج يوسف: هيت لك هيت لك، معاذ الله، إنه ربي. أيضا أيها الحبيب، منها الزواج، وهذا السبب الأول، تزوج. يقول واحد: يا شيخ أنا متزوج لكن المرض في قلبي. صدقت، اللي في قلبه مرض لو تزوج 1000 امرأة وبقيت امرأة لسول الشيطان له أن يزني بتلك المرأة، معنى 1000 عنده، لأن العفاف هو الذي يعصمك من هذا الانحراف، العفاف. وكان من سؤال الحبيب: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الزواج، والزواج بماذا؟ الزواج لتقطع من نفسك الشهوة المحرمة، وصم عن الحرام يجمل الله في عينك الحلال. ما تكون زوجتك أجمل النساء؟ مستحيل، لكن أجمل النساء في عينك نعم، وهي أجمل من تقضي وطرك معها نعم، لأنها الوحيدة حلالك من الخلق كله، فليس لك علاقة فيما أباح الله فيما خلق الله من الخلق. اجمع نفسك على هذه البقعة من الحلال، والله تجد اللذة والسكينة وطهارة القلب. أيضا انظر، تأمل في عاقبة الزنا. من العلاجات تأمل في عاقبة الزنا في الدنيا وفي الآخرة. ومن عقوبات الزناة، نسأل الله العافية والسلامة، الأمراض المستعصية. رجل رحل، وهذه قصة مشتهرة، رحل إلى بلاد كافرة، فأتى إلى امرأة وكانت تبكي حزينة في حديقة، فقرب منها: لماذا تبكين؟ قالت: لا أجد مأوى، وهي من أجمل النساء. فقال لها: أنا آويك هذه الليلة حتى تجدي مكانا. فرحت، دخلت عنده، أغلق الباب، تكملة القصة ما يحتاج، وقع الحرام. استيقظ من النوم فيلتفت يبحث عنها، ما وجدها، أين ذهبت؟ دخل دورة المياه فإذا هي قد كتبت بأحمر الشفاه الروج: مرحبا بك أيها الغبي في نادي الإيدز، أنا مصابة بالإيدز. نسأل الله العافية والسلام. وهذا من العلاج، من العلاج أن تتذكر العقوبة وقد تصاب بها. ولو قيل لرجل: هذه الغانية الجميلة خذها شهرا، فأخذها، قيل له قبل أن ينصرف: لكن فيها عذروب بسيط، عيب صغير، مصابة بالإيدز، يأخذها خوف من الإيدز. طيب وينك ما تخاف من رب العالمين؟ لماذا لا تخاف من رب العبيد؟ لماذا يخيفك المرض؟ وبعضنا لو مرت امرأة متبرجة وزوجها معه سيف فقال الآن امرأة ستمر متبرجة والله لو رأيتها لأقطعن رأسك، ينظر إليها والله ما يشوفها. ليه؟ خايف من الزوج الذي يقف على حرمته. طيب أين الله؟ أين الله اللي قادر يقطع رزقك أو حياتك أو أجلك؟ أيضا من العلاجات الصيام، وأقول الصيام مو بالصيام ترك الطعام فقط، الصيام المراد به الصيام عن الحرام بمجموعه، صيام النظر عن الحرام، الأذن عن الحرام، ومنها ممكن أن تترك الطعام حتى تسكن نفسك. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، الله أمرك تستعف، ومن العفة الصيام بمعناه العام. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومعظم المرض اللي الآن يعيش به بعض الناس، حتى وقع بعض الناس في نكاح يده بسبب هذا، كثرة الشهوات التي تعرض على عينه. وأنا كما قلت لو عرضت على كبير سن لخشينا عليه، فكيف بشاب تتفجر عروقه قوة ونشاطا وشهوة؟ والله إنا لنرحمهم، ترى جيلك أيها الأب ما كان فيه تلك المغريات، ما يرى أحدهم إذا قال له أنا ما شفت زوجتي، أصلاً شفتها ولا ما شفتها؟ أنت ما شفت غيرها قبل الله، لن تقارنها بأحد. ولذلك الآن بدأت المقارنات وبدأ التشبيه بين النساء، المرأة العفيفة التقية اللي تعرف تجمل نفسها تجميلاً منطقياً، قال هذه قروية ما تفهم، هذه لا تفهم الزينة ولا المودرن ولا تعرف الموضة فاشن. يا حبيبي الله يرحمك ويرحم من جابتك، العفاف أعظم موضة، والجمال هو الحياة. هل مؤمنة التقية النقية تدري ليه ما تسوي لك الحركات اللي تبيها؟ لأنها ما رأت من الرجال إلا أنت، حافظها الشايب الله يطول في عمره على الطاعة، حافظها لك ومربيها لك. فلما خرجت حتى انحرف بعض النساء، تقول هذه رغبة الزوج الشاب رايح من برا وجايب له مشاهدات وشايف حرام. أيضا أيها الحبيب منها، وهذا خاص بأولياء النساء، أن نسهل النكاح لبناتنا ونسهل النكاح لأبنائنا. بعضنا لا زال عنده جاهلية أولى ما يأخذها إلا ولد عمها، والله ما تأخذها لين ترضي أمها، وش دخل أنا بأخذ أمها أنا، وتعطي أمها 10 و20 و30 و40، وأخوها يبي له بشت وعطر وما أدري وش بعد، وأنت يا الشايب تأخذ 15,000 والبنت 50. يا أخي الحبيب أنت تركت أغلقت باب الحلال، والبنت تئن، وبعضهن تقول يا أبتي زوجني، لأنها رأت ولها عوالم من السر لا تعلمه، يعلمه عالم السر وأخفى. يا أبوي افتح لي باب الحلال. إن أغلقنا باب الحلال فإنا نفتح باب الحرام. ما لها تنثبر، وش تنثبر له هذاك أول، الله يحفظك تنثبر، ما في كلمة أحد أنه يجلس، تقعد في عند أمها يا ليتها عند إيه في غرفتها وتحت البطانية، وتسولف مع واحد في غرب الأرض ولا شرق الأرض. يا أخيي خف الله وافتح الباب، يسروا نكاحهن، ابحث عن الرجل الصالح، ادفع المال. ولدك اللي يقول لك، بعضنا إذا قال له ولدها بسيارة راح يطلع له ذدس غمرتين، ها، وإذا قال أبي مرة قال لي أنت توظف تصير رجال. يا مسلم أنت تشتري له حديد، ولما رأى العفافة أراده تقول خليك رجال، تبيه رجال زوجه، بدل ما تتصل عليك الشرطة يوم الأيام عياذا بالله ويقولون لك ضاع عرضه ابنك أو هتك. ساعدوهم أعينوهم، وأنا أقولها وأشوى أن ولدي مهم معكم عشان ما يسمع، وأنا أقولها بصوت عال، زوجه لو قعد 10 سنين بلا وظيفة صكد عليه، ويحفظ الله عرضه ويطلع ولد يسميه عليك أو بنت على أمه، قرة عين. أحد أسباب المال والغنى أن يزوج، إذا زوج اغتنى، ويمكن وظيفته ما تجي لين يتزوج، وله بعيب تحط غرفة في السطح مع حفظ عفافه وحيائه، أفضل ما كل يوم في واد يهيم ويجيك تالي الليل ما تدري ما الذي جرى في غدرات الليل. والله يا أحبابي حفظ أعراض أبنائنا من أوجب الواجبات. شكر الله لكم وأعتقكم من النار، وشكرا للجميع معاشر الأحباب حضورهم، وشكر الله لصاحب الفضيلة إمام هذا المسجد ولمن نسق هذا الدرس الجميل في أطهر بقعة على وجه الأرض في مكة المكرمة. اللهم يا ربي اجتمعنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم يا ربي أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف، وأسأل الله جل وعلا أن يفرق جمعكم بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم من أراد بلادنا وأمننا وإيماننا وولاة أمورنا ورجال أمننا وعلماءنا وأبناءنا ونساءنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا رب نادنا في ختام لقائنا نداء من السماء أن ينادى فيقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد.